وامنت بالملايين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من مصر الحرة تكون عند حسن ظنكم، خاصة أن هيكون ضيفي في الفقرة الحوارية من هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سيكون فضيلة الدكتور العلامة محمد عبد المقصود. سنناقش معه العديد من الموضوعات الهامة والجريئة والساخنة على الساحة، من ضمنها قانون دور العبادة الموحد، تعليق الدكتور محمد عبد المقصود حول تصريحات شيخ الأزهر حول إسلام القاصرات، أيضا سنعلق حول الرسوم الكرتونية المسيئة التي أقدم عليها نجيب ساويرس، والعديد من الموضوعات المهمة جدا سنناقشها مع فضيلة الشيخ. أتمنى أن تكونوا معنا وتخبروا من ليس معنا أن يكون معنا. ما زالت أصداء حملة مقاطعة شركة موبينيل ومصانع ومنتجات الساويرس تجد صداها في وسائل الإعلام. النهاردة عجبني جدا ولفت نظري خبر في جريدة الدستور بيقول عنوانه 85 ألفا انضموا للحملة في أقل من 48 ساعة، شباب على الفيسبوك بيقولوا سنقاطعك يا ساويرس، شركة شركة، قناة قناة، حزبا حزبا، طبعا على غرار كلام القذافي. 65,800 عضو انضموا لصفحة احنا كمان بنهزر يا ساويرس على موقع فيسبوك بعد 48 ساعة من اطلاق الحملات ضد شركات ساويرس. تضمنت الحملة دعوات لمقاطعة اعلام ساويرس بشكل كبير لقناتي او تي في واون تي في وجريدتي المصري اليوم واليوم السابع، وان كنت اشك في موضوع اليوم السابع انه يتبع ساويرس، فيما دعا اخرون لمقاطعة جدة لموبينيل عقابا على قطع الخدمة اثناء الثورة وعدم التعويض للمشتركين رغم حصولها على 100 مليون جنيه من الحكومة. يعني موبينيل اخذت 100 مليون جنيه تعويض من الحكومة والمشتركين لم يأخذوا شيئا. شاركت في الحملة 30 صفحة أخرى تجاوز عدد أعضائها 85 ألف مشترك في أكبر حملة افتراضية على رجل الأعمال الشهير، ورفع معظمها شعارات قاطع يا مسلم. الحقيقة أنا أيضا أتتني يعني اتصالات كثيفة وكثيرة جدا من مشاهدين بيخبروني عن انتقالهم من شركة موبينيل للشركات الأخرى، ونحن لا نمثل أي حالة من حالات الدعاية للشركات الأخرى ولا نميز شركة عن أخرى، كذلك لا نخاصم شركة موبينيل كشركة مساهمة مصرية بشكل مباشر، ولا نقبل يعني أن نكون طعنا لأي شركة مصرية، ولكن هذا نوع من التصرف الديمقراطي الحضاري ضد رجل أساء لرموز ديننا الحنيف. كتير من الناس استخدمت نفس العبارة ضد ساويرس وقالت له إحنا كمان بنهزر، معنا واحد عنده محل موبينيل عمل كده ونزل الفيديو بتاعه على اليوتيوب وشال يافطة موبينيل وحتى يافطة شركة أخرى. هنشوف التقرير وهو بيقول له إحنا كمان بنهزر يا ساويرس. واحنا كمان بنهزر يا ضيف. واحنا كمان بنهزر يا ضيف. زي ما حضراتكم شفتوا هم كمان بيهزروا، لكن الإنصاف يستدعي مني أني أقول أن نجيب ساويرس بدأ يحس بالمشكلة، وأن هو صرح النهاردة في المصري اليوم وقال الرسم الكرتوني جاءني من أحد الأشخاص، فإحنا بنطالب ساويرس أنه يعرفنا مين الشخص اللي عمل هذا الرسم أو أرسله له، ولماذا يرسله لساويرس تحديدا، ما هي إلا إطار حملة من التضامن في السخرية. فبيقول فوضعته على صفحتي بتويتر وأرفض اختصار الإسلام في لحية أو نقاب. إحنا لا يعنينا أنك ترفض أو تقبل، لأن الإسلام أكبر من رأيك الشخصي. قال المهندس نجيب ساويرس ردا على سؤال أعضاء حزبة الجبهة حول وضعه رسما كرتونيا لميكي ماوس بلحية وميمي بالنقاب على صفحتي في موقع تويتر، بيقول ده كرتون شكله ظريف أرسله لي أحد الأشخاص ووضعته على صفحتي، ويجب ألا نختصر الإسلام في نقاب أو لحية، وأنا تعاملت بشكل طبيعي مثل أي مسلم، لو جاءتني نكتة ظريفة هضحك عليها وانشرها. وحول موقفي من المادة الثانية من الدستور، قال: لقد أخافونا وأرعبونا من تغيير المادة الثانية، والمصريين الأحرار مع الإبقاء على المادة الثانية على أن تتضمن نصا بمعاملة غير المسلمين حسب شرائعهم. أنا أعتقد أن حزب المصريين الأحرار لم يحصل على موافقة حتى الآن، وأظن أن المصريين الأحرار ينبغي أن يتحرروا من هذا الحزب. طبعا النهاردة في تراجع لأسهم أوراسكوم بالتزامن مع دعوات المقاطعة، كما نشرت الأهرام والعربية نت والعديد من المواقع. سجل سهم أوراسكوم للإنشاء صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية تراجعا بنسبة 0.86، وبلغ أعلى السعر له عند 270 جنيه فيما كان الحد الأدنى 267 جنيها. كذلك تراجع سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة صاحب ثالث أكبر وزن نسبي في البورصة بنسبة 0.73، وبلغ على سعر له عند 4.1 جنيه أو 4.1 جنيه فيما كان الأدنى عند 4 جنيهات. وكذا تراجع سهم شركة أوراسكوم القابضة للتنمية بنسبة 0.99، وبلغ آخر سعر له 10 جنيه و15 قرش. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، وهنتابع مع شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود التعليق حول هذا الامر في الجزء الحواري. زي ما قلت لحضراتكم هننتقل الى الثانوية العامة. الكيمياء ترسم علامات الارتياح فوق وجوه غالبية طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الاولى والثانية. الامتحان في مادة الكيمياء أداه الطلاب اليوم بحالة من الارتياح ترتسم فوق وجوه غالبية الطلاب، باستثناء قلة منهم أعربت عن شكواها من صعوبة بعض الجزئيات. محافظة الإسكندرية أبدى الطلاب ارتياحهم إزاء مستوى الامتحان الذي أدوه اليوم، وفي محافظة القليوبية سادت لجان الامتحانات هدوءا كبيرا عقب أداء الطلاب امتحان الكيمياء. ومعانا تقرير سجلته كاميرا مصر الحرة نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. الامتحان متوسط، مش سهل قوي ولا صعب قوي، يعني يعتبر امتحان كيمياء عادي، يعني مش صعب، يعني كان فوق الطالب المتوسط بشويه يعني، وما كانش حلو قوي يعني، بس الحمد لله يعني خلاص حلو يعني، سهل وطويل قوي بس هو سهل يعني، هو يتحل. هو الامتحان الحمد لله جه يعني متوسط مش صعب، بس كان طويل يعني، كان طويل قوي. الامتحان كان حلو، الاسئله كانت جايه سهله وملخصه، بس في نقطة في السؤال الثاني، بس المسألة دي كانت محتاجة وقت شوية وعادي يعني. الامتحان كان كيمياء كان صعب قوي، مش عارف، وكان طويل قوي، مش عارف ايه ده، محدش كان بيحل، وكان اللجان كانت شديدة قوي، طويل جدا وصعب. ده السنة اللي فاتت اصلا، وما هدفهم عايزين يدخلونا تجارة يعني، ايه الهدف من الامتحانات الصعبة؟ لا النهارده كان امتحان كيمياء بس ما كانش صعب يعني، كان عادي في مستوى طالب المتوسط. كل اسئلته هو كان فيه تكات، بس كان تكات صغيره مش كبيره. امتحان كيمياء النهارده كان سهل، بس كان فيه تكات حاجات صعبه كده، كان حوالي سؤالين صعبين. امتحان الكيمياء النهارده الحمد لله كان كويس، وكان سهل ممتنع، فيها نقط كتير شويه كانت محتاجه مذاكره، كانت رزله، بس الحمد لله عدت يعني. شفنا تقرير الكيمياء النهاردة، والبعض بيقول انه كويس، والبعض بيقول انه صعب وطويل. ومعانا الأستاذ جمال العربي رئيس الامتحانات المركزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا زي حضرتك. النهاردة الشباب في التقرير بعضهم يعني مبسوط، وبعضهم بيقول ان يعني كان طويل شوية وكان صعب وكده. الوضع ايه في مركز الامتحانات؟ والله يا دكتور انا اللي انا شايفه واللي جاني من تقارير بتقول ان الامتحان كان سهل جدا، لدرجه ان لم تكن هناك اي شكوى ولم تصلني رسميا اي شكوى فعلا. انما انا نقل الي عن طريق الاخوه الصحفيين في المؤتمر الصحفي بتاع كل يوم ان الفقره دي من السؤال الثاني مليانه شويه، هي زي ما نقل الي، فقلنا برضو بنراعي ذلك مع المستشاره ونبص ان شاء الله في التصحيح للنقطه دي، لكن الحقيقه لم ترد اي شكوى من الامتحان حتى. طيب النهارده اليوم السابع نشرت ان في طالب ثانوي يمزق ورقه اجابه الكيمياء في الغربيه، وعمل حاله من يعني الفزع كده في اللجنه، وتقريبا يعني حصل تحقيق في الموضوع ده، المدرسه في سمنود. للاسف الشديد بقت ظاهره عندنا حكايه تمزيق الورقه ديت، حتى ان بالامس طالب مزق الورقه وهو مجاوب عليها. يعني الحاجه الغريبه امبارح طالب مزق ورقه الاجابه، وتبين للملاحظين انه كان يعني كاتب اجابات كثيره في يعني مش كل طبعا الامتحان، ولكن كان ماشي كويس، فجاه انهار وفجاه راح قطع الورق. فكلمتني حضرتك في الموضوع ده امبارح وانا قلت لك ان احنا بنبص لها بسلوكيين. اما ان هو بيقطعها نتيجه حاله نفسيه بنعالجه هنا بناحيه نفسيه بنكتفي فقط بان بنعمل محضر عشان هو ما يدعيش علينا بعد كده ان احنا اللي قطعنا الورقه. تمام. وبنحرمه فقط من هذه الماده اذا كانت الورقه غير قابله للتصحيح. لان انا يمكن النهارده سؤالي كان النهارده لحضرتك هل في يعني احداث مماثله في اماكن اخرى غير العربيه؟ في النهارده بالذات لا لم تصلني احداث، ولكن هي وقعت البنت ديت اللي حضرتك بتتكلم عليها. لا هو امبارح ولد مصطفى على ما اظن. طيب احنا فاضل لنا كده ان شاء الله لحد يوم السبت مش كده؟ ان شاء الله يوم السبت باذن الله. شكرا جزيلا ليك استاذ جمال عربي على هذا التواصل المحمود لحضرتك، شكرا جزيلا. مجلة أريبيان بيزنس نشرت، انتوا عارفين أريبيان بيزنس دي كل سنة بتنشر أقوى 500 شخصية عربية، يعني فكرة إعلامية كده لجذب الأنظار ولفت الانتباه وإثارة أيضا الضجة. كان دايما كل يعني كل سنة اختيار الشخصيات دايما يتعمل عليه تحيات صحفية ومتابعات إعلامية فضائية. المرة دي معانا في الشخصيات الخمسمية العربية وائل غنيم والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور أحمد زويل وعمر شريف وكمان نوال السعداوي. يعني أنا مش عارف الحقيقة نوال السعداوي جاية مع الدكتور القرضاوي وأحمد زويل ليه، وزاهي حواس وعلاء الأسواني وزغلول النجار وعادل إمام. وفي قطاع الإعلام شملت القائمة مجدي الجلاد، محمد حسنين هيكل، وفهمي هويدي، وإسراء عبد الفتاح، وأحمد منصور، وآخرين. من أريبيان بيزنس إلى أقصى الصعيد، الأقصر. الأقصر النهاردة بدون مية بسبب انفجار خط الصرف الرئيسي. عاشت الأقصر يوما بدون مياه أمس بعد قطع المياه إثر انفجار خط الصرف الصحي الرئيسي عند منطقة نجع الشيخ، الأمر الذي أدى إلى قيام شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن المدينة، وتسبب انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي في حدوث للأسف طفح للمجاري ببعض الشوارع الجانبية. اللواء خالد فودة محافظ الأقصر أمر بتشكيل فرق عمل مشتركة من المحافظة وشركة مياه الشرب لمحاولة حل المشكلة وإعادة ضخ المياه وعلاج خط الطرد. النهاردة في القاهرة المحامون يطلبون سحب الثقة من نقيب المحامين حمدي خليفة. تقدم اليوم الثلاثاء أكثر من 520 محامي بطلب لمجلس نقابة المحامين لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاء. واستلم الطلب محسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بالنقابة، إلا أن الدمرداش رفض الاستلام واضطر إلى قبوله على خلفية اتصال تليفوني بنقيب المحامين حمدي خليفة الذي أعطى الضوء الأخضر للاستلام. نتابع معاكم إن شاء الله لاحقا هذا الأمر كيف ستكون نتيجته. احنا عندنا طبعا كل يوم عندنا خبر مثير من شيخ الازهر، وزي ما قلت لكم النهارده ايضا هنناقش تصريحاته العمال يعني يلف ويدور حول اسلام الخاصرات مع الدكتور محمد في فقره الحوار. النهارده في تطور سريع حادث امام مشيخه الازهر، وهو ان مدرسي الازهر اغلقوا ابواب المشيخه ويمنعون المسؤولين من المغادره. افترش المعلمون المعتصمون الارض أمام الأبواب الرئيسية لمبنى المشيخة، مما يصعب مع خروج قيادات الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية. ويحاول الآن أفراد القوات المسلحة إقناع المعلمين بفتح باب يسمح بخروج المسؤولين والموظفين. من ناحية أخرى تسود حالة من الضيق بين الموظفين داخل المشيخة لتظاهر المعلمين، مما قد يؤدي إلى اصطدام بين الموظفين أثناء خروجهم من المبنى بالمعلمين. معايا أحد هؤلاء المعتصمين الأستاذ أشرف. السلام عليكم أستاذ أشرف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ أشرف، حضرتك من المعتصمين أمام مشيخة الأزهر؟ أنا كنا النهاردة اتفاجئنا من المشيخة النهاردة حتى الساعة علشان نطالب بمطلب عادل لكل الناس أو لكل المتعاقدين، هو التثبيت. نعم. أسوة بزمايلنا بالنسبة للتعليم اللي تم تثبيتهم على دفعتين بعد اجتياز الكادر. أنا معانا ناس بتشتغل من 2005 وما تثبتتش. وفي تمام الساعة الثانية بالظبط تم فض الاعتصام بالقوة من أفراد الشرطة العسكرية والجيش والأمن المركزي. ومحاوطة المشيخة تماما بسياج أمني من قوات الأمن المركزي. وفي حاليا نحن حاليا في 6 من زهين معتقلين وما نعرفش مكانهم فين. كم؟ لا معلش قول تاني يا استاذ اشرف. رحنا الدرب الاحمر ما لقيناش حد يا استاذ اشرف. حاليا بيقولوا ان هم في معسكر الامن المركزي. انت بتقول في ناس معتقلين الان؟ في ستة معتقلين يا فندم. 6 معتقلين من اساتذه الازهر، من مدرسي الازهر؟ 6 معتقلين من مدرسي الازهر ما نعرفش مكانهم فين. مين اللي اعتقلهم؟ الامن الوطني ولا الجيش ولا الشرطه العسكريه؟ كانوا بيضربوا علينا النهارده حضرتك استاذ حي بطريقه غريبه، يعني كاننا بالظبط يعني كان ما فيش ثوره وكان ما حصلش حاجه. رصاص حي على مدرسي الازهر؟ على المدرسين، كان ما حصلش اي شيء. كنا بنجري في الشوارع حضرتك في كل مكان عشان نتخبى من الرصاص. اللي كان بيصور حضرتك النهارده اتاخد موبايله وانكسر واتاخد اعتقل. حتى كان معانا مراسل من اليوم السابع اختطفوه القوى واخدوا منه الكاميرا وضربوه واعتدوا عليه. واعتقد ان هو نزل الكلام ده في اليوم السابع النهارده. انت فين دلوقتي يا استاذ اشرف؟ احنا حاليا بندور على زمايلنا في كل مكان واحنا شايلين. ومعنا بعض الافراد مننا معتصمين امام المشيخه الا الان لسه ما انفضش الاعتصام ولكن امام البوابه الرئيسيه فقط. يعني ما زال الاعتصام قائما؟ هلا بالتسديد باذن الله قرار التسديد. لا احنا مش طالبين كان العدل والمساواه بيننا وبين التربيه والتعليم وده اقل حق من حقوقنا. طيب احنا ما عملناش حاجه. انا بس عايز استوضح من حضرتك حاجه. يعني مفيش وسيله للتعامل مع الشيخ الازهر سوى الاعتصام امام المشيخه؟ حضرتك احنا طالبنا وخطبنا شيخ الازهر مره واثنين وثلاثه ومفيش استجابه يا فندم. ويقول لنا ان انا بعت للتنظيم والاداره، تنظيم الاداره تقول لنا لا الازهر ما بعتليش. وحضرتك الناس بتوع التربيه والتعليم اتثبتوا واتثبتوا كمان اللي لسه ممتحنين كتير من اسبوعين واحنا ممتحنين الكادر ونجحنا فيه من 20/11/2009 مستوفين كل الشروط معانا اي سي ديل ومعانا طرباوي ومعانا كل حاجه. وللاسف لم يتم تثبيتنا حتى الان. طيب تفتكر برايك لماذا لا يتم التثبيت حتى الان؟ ايوه فندم. لماذا لا يتم التثبيت حتى الان؟ تفتكر ليه؟ احنا عايزين نعرفه. حتى سالنا عليه الشيخ الازهر النهارده، الشيخ الازهر رد وقال ان التربيه والتعليم ما اتثبتتش. جبنا له قرار في الوزير بتثبيتهم. قرار رقم 53 لتثبيت المتعاقدين اللي كل ممر عليه 3 سنوات واستوفى شروط التربيه والتعليم. احنا بنطالب بالمساواه يا فندم مش اكتر من كده. طيب بس التعليم التعليم يا استاذ اشرف ثبت اللي فات عليه 3 سنين. التعليم وزاره التربيه والتعليم قامت بتثبيت التعليم ثبت الدفعه والدفعه الثانيه اللي لسه قرر امبارح مثبت 72000 طالب عارف معلم، مع ان احنا كلنا 70000 معلم. انتوا اجتزتوا اختبار الاي سي دي ال والكادر يا استاذ اشرف؟ احنا اعتصمنا، احنا امتحنا الكادر من سنه وشهرين وما خدناش الكادر لغايه النهارده. وزارة المريخ تحاسبنا عليه ان احنا مقدمينه واحنا ما خدناهوش. والاي سي دي ال ومعانا اي سي دي ال ومعانا تربوي ومعانا واتزنا في اختبار كده ما فيش فايده. يعني كل الشروط متوافره ولكن لم يتم التثبيت ايضا. طيب ان شاء الله نطمئن عليكم ونامل من الله ان تمر الامور على خير ونطمن عليكم بكره ونتابع اخبار معلمي الازهر. واضح ان الازهر داخل على مرحله اعتصامات ووقفات احتجاجيه كثيره، وزي ما قلت لكم صفحه إصلاح الأزهر هي صفحة لتنسيق الوقفات ضد مشيخة الأزهر حسبما أبلغت بذلك. النهاردة كان في مظاهرة من نوع آخر بس في السويس لمصابي الثورة. تظاهر اليوم عشرات من المصابين في ثورة 25 يناير بالسويس مع بعض أسر شهداء الثورة أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على تجاهلهم. طالب مصاب الثورة بصرف معاشات استثنائية لهم مثل أسر الشهداء خاصة بعد أن أصبح العديد منهم معاقين وأصحاب عاهات، وطالبوا بتعيين بعض أفراد أسر الشهداء وجميع المصابين غير العاملين. قام المتظاهرون بقطع طريق ديوان المحافظة ومنعوا مرور السيارات، وتدخلت قوات الجيش وقامت بفض الاعتصام وفتح الطريق أمام السيارات والمر. يعني الحقيقة مصابي الثورة وأيضا شهداء الثورة في رقابنا كلنا الحقيقة. خاصة أنا عندي خبر تاني كنت عايز أشير إليه، كان برضو مرتبط بتشييع جنازة آخر ضحايا السيارة الدبلوماسية قاتلة المتظاهرين. تعرفين لعلكم تذكرون بعد الثورة شفنا مقطع كان في منتهى القوة والخطورة والتأثير على المشاهد، اللي هي سيارة السفارة الأمريكية اللي حتى الآن احنا مش عارفين مين اللي ساقها، لأن السفارة الأمريكية بتزعم ان ضباط من امن الدوله كان معهم المفاتيح الخاصه واخذوها وهي لدهست المتظاهرين، شيع اهالي الشهداء ونشطاء حقوق الانسان عصر امس جنازه الشهيد محمود خالد قطب احد ضحايا السياره الدبلوماسيه التي دهست المتظاهرين بشارع القصر العيني يوم الجمعه 28 يناير بعدما ظل الأشهر الماضية في غيبوبة تامة وقد خرجت الجنازة من مسجد عمر مكرم. أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولجميع من مات موحدا من هؤلاء المتظاهرين في هذا التوقيت العصيب الذي مر على البلاد. النهاردة دستور بتقول ان حصل نقد الحكم في اعدام شقيق ايمن الزواهري اللي هو محمد الزواهري وسيتم اعادة محاكمته بقضاء جدد. صدر الحكم في الطعن المرفوع من كل من محمد ربيع الزواهري وعبد العزيز داود الجمل وعلاء محمد ابراهيم سرحان بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقد الحكم المطعون عليه وبإعادة اوراق محاكمة محمد الظواهري للمحكمة التي حكمت فيه لإعادة حكم مجددا بدائرة مشكلة من قضاء آخرين وذلك لبطلان إجراءات الإعلان. الحقيقة بيقول لي الأستاذ المخرج دلوقتي أن والد الشهيد وأسرته معتصمين مع المعتصمين الذين ما زالوا يقيمون أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع ضعف إلقاء الضوء إعلاميا على هذه المنطقة. والد الشهيد مين يا أستاذ جمال؟ والد احد الشهداء اسمه ابراهيم معي على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه استاذي. ايوه يا حاج. ايوه يا حبيبي. أيوة ابن حضرتك اسمه الشهيد ابراهيم ان شاء الله. ابراهيم وانا برضه بكلمك سمير سعدون. ابراهيم مات امتى يا حاج؟ يوم 28/1 قمة الخطر. طيب حضرتك ممكن تحكي لنا كيف توفي يا ابراهيم؟ سيادتك تدعون لقناه الحكمه مثلا؟ ايوه احنا قناه الحكمه. هنجي لكم القناه مثلا؟ كلمني دلوقتي احكي لي كيف مات؟ كيف استشهد يعني؟ هو ان شاء الله كان خارج كان سنه ثانيه جامعه وكان بيقول لي يا بابا انا عايز اشتغل على اساس ان انا ايه اجيب اللي نفسي فيه لان المصروف بتاعي مش فاضي يعني. ايوه. مع الام اشتغل فهو لقى نفسه في ميدان المطريه ولان الدوله كان موجود عمل احتكاكات ما بين المتظاهرين وما بين امن دوله والمباحث فدخل مع حوالي 24/1 تم استشهادهم في اليوم دون يوم 28/1 وهو خد رصاصتين في قلبه. لا حول ولا قوه. طيب حصلت على تعويضات يا شيخ سمير؟ اي حاجه غير معاش اللي قالوا عليه فقط. المعاش اللي هو قد ايه؟ 1500 جنيه شهريا؟ شهريا انا وامه مناصفة. طيب ما حصلش اي نوع من التعويضات اللي قالوا الاسر الشهداء؟ ولا حصل اي ولا مليء خد غير المعاش. طيب انتوا عاملين اعتصام ليه دلوقتي يا حاج؟ عاملين اعتصام لسرعه المطالبه بالقصاص العادل من حسني مبارك والحبيب العدلي وهيئه القضاء تتغير لان هيئه القضاء مشكوك في امرها القاضي نفسه واعلاميه الجلسات جلسات سريه ومحاكمه الضباط المتظاهرين الضباط اللي هم قتلوا المتظاهرين والان بيخرجوا بكفاله وظيفته. طيب هو انتوا عددكم قد ايه كده يا حاج قدام ماسبير؟ لا الحمد لله حصلت احتكاكات ما بين شويه بلطجيه اترموا علينا وتقريبا علقنا الاعتصام النهارده. وفي لقاء ان شاء الله هيبقى مع رئيس الوزراء بكره ان شاء الله. طيب ماشي. بالتوفيق يا حاج ان شاء الله نتابع معاك ونطمن على ما سيكون من حقوق مطلوبه لاسر الشهداء وكذلك اسر المصابين خاصه المصابين بعاهات مستديمه وحالات اعاقه. حواس وزير الدوله لشؤون الاثار نفى اليوم صحه ما تردد عن استدعائه من قبل النيابه للتحقيق معه في البلاغات المقدمه ضده من بعض الاثريين بدعوى قيامه باهداءات اثريه لقرينه الرئيس السابق سوزان ثابت او اشراك مقتنيات اثريه فريده لا مثيل لها في داخل مصر بالمعارض الاثريه بالخارج. وصف حواس التصريح صحفي مثل هذه البلاغات بانها قديمه وتم التحقيق فيها وثبت عدم صحتها وانه لم يحدث قط ان قام باهداء سوزان او غيرها اي قطعه اثريه. نتمنى ذلك. طبعا احنا كلنا نسمع عن اسم مهاتير محمد، هذا رجل يعني له وزنه في العالم الإسلامي، صاحب التجربة الماليزية أو نعتبر رائد التجربة الماليزية. النهاردة أو يعني هو بقاله تقريبا ده اليوم الثالث له في مصر، مهاتير محمد يتجول في ميدان التحرير ويلتقي بحمدين صباحي وبالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في لفتة جديدة من رائد التجربة الماليزية وتقديرا منه للثورة المصرية وشباب مصر وميدان التحرير. حرص الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق على زيارة ميدان التحرير والتي لم تكن محددة طبعا سلفا ضمن برنامج الزيارة القصيرة التي تستغرق ربما 4 أيام، فقام بجولة قصيرة في ميدان التحرير بصحبة وزير السياحة وبصحبة أعضاء من السفارة الماليزية في القاهرة. الجزيرة مباشر، قناة الجزيرة مباشر كشف، عملت استطلاع للرأي، كشف هذا الاستطلاع أن المصريون أو أن المصريين سيصوتون للأحزاب الدينية في الانتخابات. ده استطلاع الجزيرة مباشر، كشف استطلاع للرأي أجرته قناة الجزيرة مباشر مصر على أن الأحزاب ذات الصبغة الدينية تحظى بتفضيلات المصريين في الانتخابات البرلمانية القادمة وعلى عكس الأحزاب الليبرالية. اعتلى حزب النور السلفي المرتبة الأولى في القائمة بنسبة 37%. برجع أقول ده استطلاع رأي الجزيرة مباشر مش قناة الحكمة. حزب النور السلفي أخذ 37% بواقع 1005 صوت، يليه حزب الحرية والعدالة في المرتبة الثانية بنسبة 34% بواقع 930 صوتا، أما الوسط فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة 9% بواقع 240 صوتا، يليه حزب الفضيلة بنسبة 7% ب 200 صوت، إلى جانب حزب العدل الذي جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 6% بواقع 151 صوتا. أما الأحزاب الليبرالية كالوفد والمصريين الأحرار بقى ساويرس وكده والجبهة الديمقراطية والكرامة والغد والعربي النصيري والتجمع والبناء والتنمية فقد جاءت في المراكز الأخيرة بنسبة لا تتجاوز 1-2%، حيث حصل الحزب الغد على 13 صوت فقط والوفد على 16 صوت والتجمع على صوت واحد فقط، بينما وصلت أكبر نسبة تصويت ما بين 49 صوتا لحزب المصريين الأحرار اللي هو فرنج برضو لا يتجاوز 1%. طيب الدكتور عصام العريان فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والدستور أولا ولا أخيرا، يعلن أن الإخوان سيعارضون الجيش إذا تبنى الدستور أولا. قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان إن الجماعة ستعارض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا تبنى وضع الدستور أولا قبل الانتخابات. وأضاف عرضنا كثيرا ولا نزال المجلس العسكري ونقول له إنه إذا غير في خريطة الطريقة التي حددها الإعلان الدستوري سنكون أول من يقف ضده، لأن جوهر الاستفتاء موجود في الإعلان الدستوري رغم بعض التغييرات في المواد التي تم الاستفتاء عليها. لكن الحقيقة الدكتور عصام العريان كان يعني له يعني وجد ردا من المجلس العسكري وأيضا من الحكومة بأنها مش هتغير هذا الإجراء وأن هي أو يعني المجلس العسكري ماض فيما يعني نتائج الاستفتاء وأن الانتخابات أولا ثم الدستور. لكن الحقيقة في حالة من حالات الارتباك، لأن زي ما طلعتنا الشروق في الصفحة الرئيسية من منشط الرئيسي اليوم نائب رئيس الوزراء اللي هو كلكم عارفينه دكتور يحيى الجمل يؤكد تأجيل الانتخابات بينما الحكومة والعسكري ينفيان. وطبعا ما فاتش الدكتور يحيى الجمل انه يقول كلمتين كده من تحت الحزام في حق الدكتور عصام شرف، قال شرف رجل حنون وحنين حنية غير طبيعية. مش عارف هذا الكلام سياسيا يحمل على محمل المدح ولا الذم، يعني انا مش عارف يعني غير مناسب انه يكون رئيس الحكومة يوصف بانه حنون وحنين حنية غير طبيعية من رجل سياسة زي الدكتور يحيى الجمل الا اذا انه أراد شيئا ما من وراء الكلام. والوفد يتراجع وينضم لمعسكر الانتخابات أولا. أصبحت الحياة معسكرات ودوشة، أنا مش عارف لازمتها إيه كل الدوشة دي. طبعا في حاجة كده اسمها اللجنة الشعبية بتحاول يعني تعمل جس نبض لموضوع الدستور اولا، فعملوا فكره جديده ان هم خلوا مده الرئاسه، يعني بيقول لو احنا عملنا دستور شعبي هنحط فيه ما يلي: منها 5 سنوات مده الرئاسه تجدد مره واحده، والاسلام دين غالبيه الشعب، والشريعه مصدر رئيسي من مصادر التشريع، على اساس يعني ان في موضوعات اهو عشان الاسلاميين يسكتوا احنا حاطين لكم ان الاسلام دين غالبيه الشعب. هل دي ماده يعني مش عارف اقول ايه الحقيقه، مش دي الطريقه اللي احنا نتعامل بيها مع بعض في حاجات حساسه زي الدستور وزي الانتخابات؟ ما ينفعش نعمل لجان شعبيه مع نفسها كده تفكر تحط دستور وتحاول تسرب منه للاعلام معلومات علشان يحققوا فكره معينه هم عايزين يعملوها، ويحطوا في النص كلام يرضي طرف التيار الاسلامي على اساس يعني ما يعرضوش ويواجهوا الالتفاف على رغبه الشعب، اللي هي نتيجه الاستفتاء زي ما احنا فاكرين ان هي كانت فوق 77% ان الانتخابات تكون اولا. الايام ستاتي، الايام ستثبت لنا او ستبين لنا ماذا ستكون عليه الاحداث. احنا معنا حد على الهاتف، استاذ ايمن عامر. السلام عليكم. اهلا استاذ ايمن عامر من جريده المسائيه، اهلا بيك. تعالى حضرتك الله يخليك. احنا كنا سامعين ان انتوا عندكم اعتصام. عندكم اعتصام عاملينه ايضا في الجريده؟ عاملين اعتصام في امام مجلس الوزراء في 50 صحفي مؤقتين يعملون يعني لفترات بين 5 سنوات و7 سنوات ولم يعينوا حتى الان، وهناك 20 صحفي استمروا بعد قرار دمج المؤسسات كلها، خاصه دمج جريده المؤسسه وبرج يوم بكامل هيكلها بتاع فتام بعدهم على خلاف برنامج الدستور، وحصل احكام قضائيه تثبت علاقه العمل والفصل التعسفي والتعويض عنه، ولكن للاسف مؤسسه اخبار اليوم ورئيس اخبار اليوم الاستاذ محمد بركات رفض تنفيذ. وكذلك انتوا استاذ ايمن مجلس الشورى وموجه على الصحافه الدكتور يحيى كمال رفض تنفيذ الاحكام. استاذ ايمن انتوا ما زلتم معتصمين؟ نعم. ما زلتم معتصمين الى الان؟ اما ما زلنا معتصمين، وعملنا امبارح جنازه رمزيه تعد حال القاضي المؤقت او العمل المؤقت في كافه مجالات العمل، بيعمل ممكن يصل على 10 سنوات ويتقاضى 150 جنيه او 200 جنيه مكافاه ثابته، يعني لا تعول ولا تعيئه لمعيشه حياه كريمه. نعم. طيب هل حد تعرض ليكم من قوات الامن باحتكاك بتصادم باي شيء؟ حدثت مره كان الدكتور يحيى جمل من داخل مجلس الشعب وحاول بعض الزملاء استكرافه للحديث معه ومطالباته بالتعيين، فبعض قوات الامن قطعت اللافتات واحتكت بالمعتصمين وهم يحددون عدد المعتصمين لخمس وكلما نجتمع الخمسين المؤقتين والعشرين المستبعدين يتم تفريقنا يعني بالقوة. هل قدمتوا بلاغات، قدمتوا تظلمات، أي شيء بعد الواقعة دي؟ لا، هو ما قدمناش، ما حصلش. طيب انا الصوت في رداءة من المصدر، واضح ان الشبكة عندك شكلها مبنيه. انا بعتذر لك جدا، مش عارف اسمعك بوضوح، ولعلنا نتابع معك في ايام قادمة. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم كانت الجلسة الخاصة بكاميليا شحاتة، اللي هي كانت رابطة المحامين الاسلاميين، قد اقامت دعوة تطالب بالافراج عن كاميليا شحاتة وغيرها من المسلمات المحتجزات بالكنائس المصرية. هنسمع الحكم الان من القاضي. تقرير يا استاذ جمال. حكمت المحكمه بوقف الدعويين تعليقيا لحين انتهاء النيابه العامه من التحقيقات التي تجريها في البلاغين رقمي 14-86-2010 و16-771-2010 وصدور قرار النائب العام في شانهم. القضيه كده خدت وقف تعليقي عشان النائب العام، يعني كده كان المفروض ان احنا نعرف الامر الاداري ايه. بس ده من احسن الاحكام اللي صدرت فيها، لان ده بيرجع القضيه تاني للنيابه، ان النيابه تستدعي الناس كلها الخاصه بالقضيه على رسوم كاميليا. كاميليا ليه ما تنسوش امام النيابه؟ لما هم بيقولوا هي موجوده، وعايشه وكل حاجه، ليه ما تمسكش امام النيابه؟ نحن نطالب بمسؤول كامل امام النيابه. طيب اولا يعني احنا دايما بنقول لا تعليق على احكام القضاء بصفه عامه، بس الحكم النهارده بصراحه كان غريب جدا، لان هي المفروض ان القضيه محجوزه للحكم، يعني المفروض ان النهارده يحصل فيها حكم. اللي حصل بان القاضي عمل حاجه انا ما اعرفش قانونا، يعني هو حجز القضيه علقها لحين انتهاء النيابه، تحقيقات النيابه. المشكله دلوقتي ان النيابه اصلا هي ما بتحضرش في تحيات النيابه، يعني الكنيسه حتى هذه اللحظه مش بتودي كاميليا شحاته انها تحضر في تحيات النيابه، فاذا كانت اصلا كاميليا شحاته ما بتروحش للنيابه، فازاي هيستكمل تحيات النيابه وبعد كده القاضي هيبدا بعد كده تعليق القضيه من اول وجديد، او هيبط في القضيه من اول وجديد؟ زي ما حضراتكم سمعتوا تعليق الحكم في الجلسه، معايا الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف للتعليق على هذا الحكم. السلام عليكم أستاذ ممدوح. السلام عليكم. أهلا بيك، أهلا ومرحبا. الحكم الخاص بقضية كاميليا شحاتة، المفروض القضية كانت محجوزة للنطق بالحكم. تمام. الحكم النهاردة إيه اللي حصل؟ تعليقه يعني معناه إيه؟ وأعتقد هذا الحكم حكم سياسي بكل وضوح، ده حكم سياسي بمعنى تأجيل القضية إلى حين تتوفر مناخ سياسي هادئ للحكم. وده يعني أعتقد إن هو صدر في ظل موائمات، لأن لو نظرت حضرتك هتجد في حدثين تموا فيهم معاهد ثقافية في سوهاج وفي شبرا خير. نعم. فبالتالي اعتقد ان رئيس الدايره او الدايره كلها يعني اجتمعت على قرار سياسي وليس حكم قضائي في مشكله، ان مشكله كاميليا كقضاء وعدل واضحه جدا ما فيهاش لبس. واذا حتى ما كانت تريد الدايره تحقيقات نيابه وسط اللي راح فيها الشيخ العدله بشهادته عن اشهار اسلامنا وغير ذلك، و واستمعوا لكلام ابو يحيى وغيره من شهاداتهم في مساله كاميليا، فكان ضمان هذه الجلسه. لكن الحكم واضح ان هو حكم وقرار سياسي 100% يعني. واعتقد ان هو رجح بعقله كقاضي الموائمه السياسيه عن القرار القضائي الذي يبث في المساله او في القضيه. يعني ده حكم يعتبر تعليق مفتوح، لان هو ربطه بان هي تحقيقات النيابه تنتهي وهي لا تحضر امام النيابه، فبالتالي ده تعليق على تعليق. لا هو كمان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده من ناحيه قانونيه شيء غريب جدا ولاول مره يحدث بهذه الصوره. يعني قضاء مجلس الدوله قضاء اداري. نعم. قضاء مختص بالنزاع بين الافراد والدوله في قرار، يعني ملوش دخل بما يحدث في الوقائع الجنائيه او الوقائع المدنيه في قضاء العقد. يعني ده قضاء مستقل، قضاء مجلس الدوله قضاء مستقل له استقلالاته الخاصه يعني، وله حتى الياته الخاصه في عمله. هو ربطه بقضيه في النيابه العامه فيها وقائع جنائيه من خطف وغير ذلك، برضه قرار من الناحيه القانونيه يعني فيه علامات استفهام بدون تعليق كثير يعني، لكن عليه علامات استفهام كثيره جدا. نعم. واحيانا المسائل يعني تضطرب في ذهن القاضي فلا يستطيع ان يفصل فيها. طيب. نظرا لانه لا توجد الان في الوقت الحالي دوله تساعد او ترسخ للقضاء قوه ومكانه في تنفيذ قراره، يعني لو فرضنا جدلا انه اصدر قرارا ما بشان كاميليا، من سينفذه في ظل احتقان واضطراب وصوت عالي من الكنيسه وابتزاز وطائفيه واحتقان واسلحه آلي هنا او هنا؟ فانا يعني صراحه يعني رغم اعتراضي على القرار، لكن انا اعبر الدائره في ظل هذه المناخ المتوتر. وانا اعتقد ان يعني انا هقول ملحوظه ربما خارج الموضوع، لكن اعذر ان انا هتكلم فيها. كان في تصريح صدر عقب الثوره لنائب رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي، كان يتكلم على ان الفتنه الطائفيه المدخل لافساد مصر ولقلب الحياه في مصر. نعم. فاعتقد ان احنا بنرى الان في اشكاليات بتحدث بدون مبرر وتصعيد بدون مبرر، اسلحه اليه ظهرت في امبارح إسعاج في شبرا الخيمة بطريقة لافتة في أحداث بسيطة وهيفة يعني تتحل بأوسط مما يمكن، وقعدة بسيطة يعني زي ما نقول قعدة عائلية وجيران يقعدوا مع بعضهم، أو تتحل بطريقة ودية قعدة تعرف زي ما إحنا بنقعد نتكلم. لكن المسألة بتصعب بطريقة فيها علامات استفهام كثيرة جدا. أنا أتمنى تمام. إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر من كل فتنة ومن كل تدخل، وأن يعي الجميع أن مصر بلد للجميع، وأن مصر نظام العام الإسلام يحمي كل من على الأرض، وأن غير الإسلام لا يحمي أحد مطلقا لا مسلمين ولا مسيحيين. نعم. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك في بعض النقاط الأخرى بعد إذنك. بالنسبة للبلاغات المقدمة ضد نجيب ساويرس من طرف حضرتك، أين مصيرها الآن؟ النهاردة كان في حاجة طريفة، أنا رحت سألت عن البلاغ فوجدت إن البلاغ حصل فيه يعني توقف، لأن لم أكتب في البلاغ عنوان ساويرس، مع إنه عنوانه مع يعني هو شخصية عامة ومعروفة يعني ودي لكن أنا استدركت المسألة وكتبت للسيد النائب العام مساعد عنوان نجيب ساويرس وقلت له عنوانه كذا وكذا، فالرجل مشكور أحاله في نفس الوقت إلى المحامي العام الوسط القاهرة وأرسل له بالفاكس البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق واتخاذ اللازم في الحال، وأنا موجود معاه النهاردة. نعم. طيب بالنسبة في أمر النهاردة صدر من أعضاء الوفاق القومي بيطالبون بتجنيد النساء في الجيش، رأي حضرتك إيه؟ وذلك الناقص. أنا ما خصناش. أيوة صح. يعني هو مش وفاق قومي، ده خراب قومي. يعني معقولية يعني الكلام ده إيه؟ معقوليته دي عقلية يحيى الجمل، ما هو القائم على الوفاق القومي دي عقلية يحيى الجمل، وطول ما يحيى الجمل هيظل في مكانه في مصر، مصر هترى من الخراب ومن الفساد والانشقاق والمصائب والاختلافات ما راح حصل له. يعني دي هو الرجل هو اللي ماسك ملف الخراب القومي ده، فهي دي عقليته. وهو الجيش المصري كمؤسسة عسكرية أنا أعتقد مطلقا أنها سوف تقبل هذا الأمر، لأنه هو موجود في أفرع في الجيش في التمريض وفي بعض القطاعات في الجيش موجود نساء، اللي هي الحاجة يعني الحاجة بتدعو إليه. لكن مسألة هل يعقل مطلقا أن يتم تجنيد نساء على الجبهة أو الجيش الأول أو الجيش الثاني أو الجيش الأكام، يعني أعتقد أنه هو نوع من الإثارة والقصد منه يعني نوع من أنواع رفع الصوت بالليبرالة والأمريكا بصوت عالي ورفع الصوت بالمساواة بين المرأة والرجل. لكن الواقع والمساعدة العسكرية لا أعتقد مطلقا أنها تقبل هذه القرارات. حضرتك سمعت عن اللجنة الشعبية اللي بتحاول تضع دستور اللجنة الشعبية؟ طبعا. إيه رأيك في موضوع أن هم قالوا 5 سنوات مدة الرئاسة تجدد مرة واحدة، والإسلام دين غالبية الشعب والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع؟ أنا رأيي أن لا نضع لهم قيمة مطلقا ولا نتحدث عنهم مطلقا لأنهم لا قيمة لهم. وهل يعقل لأي مجموعة 5-6 عضو يقولوا أن احنا نعمل لجنة شعبية لوضع الدستور نهتم بيهم، وبعض الصحف العميلة القاصدة وبعض وسائل الإعلام تبرز خبر ثم يصير الخبر إشكالية في العمل العام والعمل السياسي حتى نظل نتباحث فيه؟ لا قيمة له مطلقا. تفتكر الغرض ايه؟ نعم الغرض ايه ان يتم كده ويتم نشر الكلام ده في جريدة زي المصري اليوم؟ انا اقول لحضرتك على حاجة، تعرف نفس الكلام دوت نفس الكلام ده بالضبط كنت في حوار على قناة المحور في برنامج بتاع سيد علي اسمه 48 ساعة على ما اعتقد. نعم ايوه نعم اسمعك. كان قبل الثوره بسنه او سنتين. نفس الكلام قاله امين عام الحزب الشيوعي في مصر، حزب اليسار، حزب التقدمي، تجمع الوطن اليساري، نفس الكلام. كنت في حلقه معاه ومناظره عن الشريعه وعن وضع الشريعه في الدستور، قال نفس الكلام بالحرف، والله قاله بالحرف. وهو دي افكار اليسار وافكار الترهيج الاسلام في مصر، هي دي افكارهم، لم تتغير وضعوا الكلام ده منذ سنوات قبل الثوره، واللي راجل الحلقه دي موجوده على اليوتيوب نفس الكلام حسين عبد الرازق قاله لي بالنص في مواجهات، قال احنا عايزين نعمل كذا وكذا اللي هم بيقولوه دلوقتي. ايوه انا بتكلم على الوضع الراهن، يعني ايه الغرض من تسريب هذا الكلام للاعلام؟ الغرض ايه؟ شوشرة يعني مثلا، تمهيد ان موضوع الدستور اولا مش حاجة معادية للاسلام؟ لا، هو الغرض عدة نقاط. هو الغرض جس نبض او للتيار الاسلامي. الغرض ان هو يضع هذه في المفهوم العام عند الرأي العام. الغرض تاني اختبار مدى قبول الرأي العام لهذه الاسئلة. دي بتبقى تسربها مع تكثيف الاعلام والقاء الضوء عليها، يعتبر نوع من انواع القصد في قياس مدى تجاوب الرأي العام معاه لتمريرها بعد ذلك بالدستور. ده شغل كله يحيى جمل. يعني دي العيب كلها يحيى جمل، بيحاول ان هو يمرر ما يريد. نفس الكلام كان بيتكلم عليه لما كان بيتكلم على الغاء الماده الثانيه ومحاوله وضع ماده غيرها يكون فيها كذا وكذا. هي دي. طيب اخر سؤال، اخر سؤال لحضرتك عشان بس الوقت يعني سريعا يمر. القضاء الاداري بيقضي بحل جميع المجالس المحليه على مستوى الجمهوريه، تعليق حضرتك؟ والله اعتقد ان ده قرار جاء متاخر وقرار ممتاز جدا، لان المجالس المحليه دي هي بؤره فساد الحزب الوطني الموجوده. دول المخبرين والمرشدين والبلطجيه بتوع الحزب الوطني في انحاء مصر كلها. ايوه انا ممكن ان يكون في ناس محترمين فيهم، لكن الغالبيه فيهم اللي بيتم انتقائهم من المخبرين والبلطجيه وغير ذلك لتاسيس بنيه في كل حي وكل مركز وكل قريه تابعه للحزب الوطني اللي بيشتكي كل مكان. طب لما جاء متاخر، لكن الحمد لله رب العالمين. لما يحل المجالس المحليه، لما تحل كلها كده يعني الامور تمشي ازاي؟ لا، هناك فرق، خلي بال حضرتك، بين المجالس المحليه والوحدات المحليه. في فرق. نعم. المجالس المحليه دي عباره عن مجالس منتخبه كان القصد منها عملية تطوير ديمقراطي وبناء بنية صغيرة لمجلس الشعب الصغير في كل حي أو كل مركز أو كل قرية. تختلف عن الوحدة المحلية التابعة للمحافظة اللي هم الموظفين. الوحدة المحلية دي موظفين تابعين للمحافظات، للمحافظ في كل مكان. نعم. لكن المجالس المحلية دي فكرة ديمقراطة كده، فكرة ديمقراطية بسيطة موجودة في الدول المتقدمة، لكن احنا عملناها هنا في تعيين المخبرين لعمليه انتخاب شكليه والمرشدين والبلطجيه للحزب الوطني. نعم. تختلف عن الوحده المحليه. نعم، شكرا جزيلا اخي. اتفضل. ممكن تديني ربع ثانيه؟ اتفضل ربع ثانيه. طيب اتفضل. غدا ان شاء الله في جلسه مهمه جدا في جونه مدينه نصر. ايوه. الشيخ عبد السلامه رافع دعوه على وزير الاوقاف لعدم تنفيذ الحكم القضائي. فدعوه اما بالحبس او العزل من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي. فانا بدعو المواطنين والمسلمين جميعا انهم يحضروا هذه الجلسه للتأكيد على تكاتفهم من أجل إحقاق الحق وترسيخ قواعد العدل في المجتمع. طيب معلش قول تاني المكان والموعد. محكمة مدينة نصر في الحي السابع، جلسة في جونح مدينة نصر. الشيخ عبد السلامة رفع دعوة على وزير الأوقاف لعدم تنفيذ الحكم النهائي في تسليم ملحقات مسجد النور، والدعوة تشمل إما الحبس يا عزل من وظيفته لوزير الأوقاف إذا لم ينفذ هذا الحكم. فالدعوة غدا. الموعد الساعة كام؟ 9 الصبح مثلا؟ ان شاء الله. نعم، شكرا لك استاذ ممدوح اسماعيل على كل هذه المعلومات. غدا الساعه 9 صباحا امام محكمه مدينه نصر جنح في الحي السابع، هناك دعوه منظوره تقدم بها فضيله الشيخ الوالد المجاهد حافظ السلامه ضد وزير الاوقاف بصفته لعدم تنفيذ الاحكام القضائيه فيما يتعلق بمسجد النور. الشيخ الأستاذ ممدوح إسماعيل يدعو عموم المسلمين لمناصرة الشيخ حافظ سلامة حول هذا الشأن. جهاز الكسب غير المشروع بيحقق في ثروات الشاذلي وعز، ويلتقي وفدا فرنسيا لبحث سبل استرداد الأموال المهربة. طبعا في مستندات رسمية جديدة بحصر ثروة حبيب العدلي، والقائمة تضم أراضي، قصور، فيلات، شقق في عدة محافظات. المصري اليوم حصلت على مستندات رسمية من جهاز الكسب غير المشروع بحصر ثروة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، موجهة من المستشار عاصم الجهري إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 14 مايو 2011، تؤكد أنه أخطر مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 12 مايو بأن هيئة الفحص والتحقيق قامت في التاريخ نفسه بمنع تصرف المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي وزوجتيه وأولاده جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف من التصرف في ممتلكاتهم التي وردت بالخطاب، وزي ما ذكرت لحضراتكم تضمنت أراضي، قصورا، فيلات، شققا في عدة محافظات. أمناء الشرطة يتظاهرون بميدان التحرير ضد تقاعس الداخلية. الشيعة كمان احتفلوا أمس وللأسف يعني بمولد ما يسمى مولد السيدة زينب في سرداقات الطرق الصوفية. والدريني المعروف أنه هو تحت مسمى رئيس المجلس الأعلى لآل البيت يقول احتفالنا يعد الأول بعد سقوط النظام، حيث كان آخر احتفالاتنا رسميا قبل 5 سنوات للاحتفال بمولد الحسين بالقاهرة. وحب يدعي بقى أن أمن الدولة اعتقلته برغم حصول تصريح من وزارة السياحة، ويعني الله من وراء القصد. احنا معنا الأستاذ ياسر وجدي غنيم عشان نتابع حملة مطالبة المجلس العسكري بإسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ الكريم الشيخ وجدي غنيم. السلام عليكم أستاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. أهلا ومرحبا، الجديد النهاردة إن شاء الله. والله احنا مازلنا الحمد لله بفضل الله شغالين في جامعة توقعات، وحضراتكم اهو شغالين معانا، وقناة الخليجية وقناة الناس شغالين في جامعة التوقعات. واتصلنا بالمجلس العسكري النهاردة. أيوة. وحددنا معاه ميعاد إن شاء الله هنقعد معاه الأسبوع اللي جاي، وحنكدله مذكرة بمطالبنا اللي احنا عايزينه بالضبط، ونسأل الله إن هي يعني يكون لها ثمرة كويسة القعدة دي بإذن الله، إن هم يسقطوا هذا الحكم الظالم عنه بإذن الله. ونحن معكم قلبا وقالبا، وسنستمر في حملتنا معكم في التأييد والمطالبة بإسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ. بس يا فاضل أنا استحلفكم بالله أنكم تدعوا للشيخ لأنه تعبان وفي المستشفى. خير. في تايوان حاليا. سبحان الله. بقاله 4 أيام في المستشفى محجوز، ويعني دعواتكم لي والإخوة المشاهدين كده يعني بقوله من قلوبهم كده. ماذا أصاب الشيخ يا أستاذ ياسر؟ عنده شوية مشاكل في الكلى، فبيعملوا له الفحوصات والأشعات اللازمة يعني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ وجدي غنيم شفاء عاجلا لا يغادر سقما، ونسأل الله ثم يعني نسأل الله له الشفاء العاجل، ثم نسألكم مشاهدينا باستمرار الدعاء للشيخ وجدي غنيم في صلواتكم وسجودكم، فهو رجل صاحب فضل كبير على الدعوة إلى الله عز وجل في مصر. آخر خبر هختم به الفقرة الإخبارية، بلاغ للنائب العام حول دور عمرو موسى في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. جماهير الإسكندرية تحاصر الوزير الأسبق بالأسئلة حول الوثيقة المقدمة واللي قدمتها يعني جريدة اليوم السابع. وكشفت حملة لا لنكسة الغاز أنها ستتقدم خلال أيام ببلاغ للنائب العام المطالبة بعمرو موسى إلى قائمة أن يضم يعني إلى قائمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. غدا بإذن الله عز وجل سنفرد موضوعا حول قضية الغاز لإسرائيل وقضايا أخرى شائكة مع المستشار محمود الخضيري حفظه الله. مشاهدينا انتهت الفقرة الإخبارية، بعد قليل سنبدأ فقرتنا الحوارية بإذن الله مع فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود، فانتظرونا فاصل قصير ثم نبدأ معكم. مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعب